بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 17 بعد 200، ووصلنا إلى القصيدة 97. ولما استبطأ سيف الدولة مدحه تنكر فقال له، من استبطأ سيف الدولة مدح من؟ مدح المتنبي له. تنكر سيف الدولة للمتنبي كأنه لا يعرفه، إذا مر من جانبه لا يلقي عليه السلام، يعني غضبان وزعلان منه. فماذا قال المتنبي؟ رآه كذلك يعرض عنه فرجع إلى بيته أو داره فكتب 15 بيتا هي: أرى ذلك القرب صار زبرارا، وصار الطويل السلام اختصارا، تركتني اليوم في خجلة، أموت مرارا وأحيا مرارا، أسارقك اللحظة مستحييا، وأزجر في الخيل مهري سرارا، وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذار اعتذارا، ولكن حمى الشعر إلا القليل، هم حمى النوم إلا غرارا، كفرت مكارمك الباهرات إن كان ذلك من اختيارا، وما أنا أسقمت جسمي به، وما أنا أضرمت في القلب نارا، فلا تلزمني ذنوب الزمان، إلي أساء وإياي ضارا، وعندي لك الشرد السائرات لا يختصصن من الأرض دارا، قواف إذا سرن عن مقولي، وثبنا الجبال وخضنا البحارا، ولي فيك ما لم يقل قائل، وما لم يسر قمر حيث سار، فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهار، أشدهم في الندى هزة، وأبعدهم في عدو مغار، سما بك همي فوق الهموم، فلست أعد يسارا يسارا، ومن كنت بحرا له يا علي لم يقبل الدر إلا كبارا. طيب، قالوا إذا في البيت الأول: أرى ذلك القرب صار زورارا. زورارا ميلا، زور يعني مال بنفسه، يعني حين يلتقيه في الطريق يميل عنه. ولذلك إيش قال بشار بن برد؟ جفا وده فزور، يعني صار في جفوة، صارت هناك جفوة بينهما فمال عنه. جفا وده فزور، أو مل صاحبه وأزرى به ألا يزال يعاتبه، خليلي لا تستنكر لوعة الهوى، ولا سلوة المحزون شطت حبائبه. إذا قال له: أرى ذلك القرب صار زورارا، بدل أن نكون قريبين، بدل أن تكون إلى جانبي، صرت تزور عني يا سيف الدولة. وصار الطويل السلام اختصارا، كنت تسلم علي وتسألني عن حالي وتفرع في السؤال، وكيف أخبارك وما أخبار زوجك إن كان قد تزوج، لأن الأغلب أنه تزوج امرأة شامية، متنبي على الأغلب، يعني على أغلب الروايات التاريخية الذين بحثوا في تاريخه، يعني ما تحت السطور وما خلف الأكمة، تزوج امرأة شامية، بالتالي تكون هي في هذه الفترة، وهو فترة يعني شوية استقرار مالي ومادي ونفسي، فترة سيف الدولة. فبقول له: صار طويل السلام اختصارا، لم تعد تسأل لا عني ولا عن أهلي، ولا تفرع في السؤال، ولا أحس ذلك الود في كلماتك، بس صرت تختصر، وهذا دليل على أنك غاضب مني أو عاتب علي أو زعلان مني، فما الذي حدث يا سيف الدولة؟ ما الذي جعلك تجفوني؟ ثم قال في البيت الثاني: تركتني اليوم في خجلة، أموت مرارا وأحيا مرارا. يعني تركتني إذ أعرضت عني في خجلة، خجلان من نفسي. ما الذي أقول لنفسي؟ ما الذي أحدثته حتى غضب سيف الدولة مني؟ فأنا إيش؟ أموت مرارا، يعني كلما تذكرت إعراضك عني قتلني هذا الإعراض فأموت. فإذا ذهبت يعني ذهب أثر هذا الإعراض وذهب أثر هذا الموت، عدت إلى الحياة مرة أخرى، ثم أتذكر ما حدث، أي أتذكر إعراضك عني، فأموت مرة أخرى. فهكذا أنا بين موت وحياة، كلما تذكرت جفوتك مت، وإذا ذهب أثر هذا التذكر حييت، ثم يعود أثره مرة أخرى، فأظل بين موت وحياة. فأنت يعني أرجحتني، لم تجعلني أعيش على حالة واحدة. تركتني اليوم في خجلة، أموت مرارا وأحيا مرارا. وكلمة مرارا طبعا هذه دائما إعرابها ثابت، يعني تقريبا مصدر نائب عن فعله منصوب أو مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره ترك أموت موتات مرارا وهكذا. ثم قال في البيت الثالث: أسارقك اللحظة مستحييا، وأزجر في الخيل مهري سرارا. أسارقك اللحظة، لحظة النظر، يعني بنظر إليك مستحيا منك، يصيبني الحياء، فلا أنظر إليك إيش مواجهة أو مباشرة، إنما أنظر إليك من طرف خفي. وطبعا هذه مش هدية، كأنه يعني فيه إشارة إلى قوله تعالى إيش ينظرون من طرف خفي، قوله تعالى ينظرون من طرف خفي، فقال له أسارقك اللحظة مستحيا وأزجر في الخيل مهري سرارة. وقال إذا أردت أن أزجر خيلي، أن أردعها، أن أنهاها، أن أدعوها، أن أقول لها يعني أن أوقظها، أن أركبها، يعني أن أتعاون معها أو أتعامل معها، إذا خرج صوتي منها مني إليها طالبا منها شيئا قلته إيش سرارا، كأنه سر بيني وبينها، يعني لم أرفع صوتي. لماذا؟ خجلا منك وحياء، ويعني إيش أنا ذبت في ثيابي يعني خجلا وحياء من وراء فعلتي، هل أنا فعلت شيئا؟ ما الذي فعلته حتى يحدث ما حدث؟ طبعا نحن منقول هذه القصيدة أتوقع بعد 341، بعد 341 صارت هناك جفوات كثيرة بين المتربي وسيف الدولة، فكان المتربي أحيانا يتعمد يعني أن لا يسلم عليه وأن يعني يهمله، وكان أحيانا يبعث إلى المتربي من يشجب عليه يعني يصيح عليه أو يهزأ به من السفهاء يعني وربما من الصبيان. واضح أنه كان في قلبه شيء سيف الدولة. وطبعا لماذا في قلب سيف الدولة شيء؟ لأنه طبعا الحواليه كلهم حاسدين المتربي، فيغيرون صدر سيف الدولة على المتربي، وعبر عنه في ذروته بالقصيدة المعروفة اللي وحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم، القصيدة الشهيرة الميمية الشهيرة. قال وأزجر في الخيل مهري سرارة، سرار سرار فعال، وهي مصدر فاعل، فاعل فعال ومفاعلة، فهي الأصل الفعل تبعها سارة سين ألف راء مشددة، ساره يعني إيش تشارك معه في السرور أو في السر. ولذلك إيش أتوقع مين استخدمها؟ المجنون. شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سراري. ويروى البيت هذا نفسه للصم بن عبد الله القشيري، وأنا أتيت بديوان المجنون لأقرأ هذه الأبيات الجميلة التي هي أيضا تروى للصم بن عبد الله القشيري، من أجمل الأبيات التي تقال في عودة الحجيج من يعني طواف الوداع. بيقول أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري، ألا يا حبذا نفحات نجد وريا روضه غب القطار، وأهلك إذ يحل الحي نجدا وأنت على زمانك غير زاري، شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سراري، فأما ليلهن فخير ليل وأطول ما يكون من النهار. شو قال بالبيت الخامس؟ فأنصاف بأنصاف لهن ولا سراري، في التعريف يقال سرار الشهر بالفتح آخره، ويقال أيضا بالكسر سرار، لأن القمر يستسر فيه، يستسر يعني يصبح عودا ربما، هذا هو المقصود. فهو بيقول لك نفس الخيل يعني بالسر أو بشيء بسيط جدا. ثم قال في البيت الرابع وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذاري اعتذارا، بيقول لو بدي اعتذر إليك سيعتذر اعتذاري من اعتذاري إليك. ليش؟ لأن الإنسان متى يعتذر؟ إذا أخطأ، إذا ارتكب ذنبا، فأن آتي إليك فأعتذر وأنا لم أرتكب ذنبا فذلك من الكذب، فصار اعتذار يحتاج الاعتذار على الكذب الذي اصطلعته لنفسي باعتذار لا مسوغ له، لأنه لا يعتذر إلا ذو ذنب، وأنا لم أذنب ولم أخطئ يا سيف الدولة، فلو أني اعتذرت لاعتذر الاعتذار عن اعتذاري، فإن هذا الاعتذار في غير ذنب كأنه كذب أو نفاق أو مداهنة، فهذه النفاق والكذب والمداهنة هي التي توجب اعتذار. فقال له أراد اعتذار اعتذارا، وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذار اعتذارا. ولاحظ فيها كبرياء المتنبي، ليش تعتذر إليك أنا؟ هل أنا أخطأت حتى أعتذر إليك؟ أصلا لو اعتذرت إليك لكذبت، لأنه في شيء فعلته يوجب الاعتذار، فحينئذ أكون محتاجا لكي أعتذر عن الاعتذار، لأنني سأعتذر حينئذ عن الكذب. طبعا البيت الخامس والسادس معكوسان عند الواحدي، يعني البيت الخامس هو السادس والبيت السادس هو الخامس، وكذلك حدث العكس في البيت الحادي عشر والثاني عشر قلبا عند الواحدي، بس هذه رواية العكبري. احنا ماشي على رواية العكبري في البيت الخامس قال: ولكن حمى الشعر إلا القليل هم حمى النوم إلا غرارة. قال له حمى الشعر، يعني هو بده يقول له لماذا أنا لم أقل فيك الشعر. هو طبعا ليش أعرض عنه سيف الدولة؟ لأنه لم يمدحه منذ فترة، فيبدأ يقول المتربي: لماذا لم تمدحني؟ هل رأيت مني سوءا؟ أو هل رأيت مني ما لا يوجب المدح فسكت عن مدحي؟ فهو جفاه بهذا السبب. فالمتربي يبرر أو يسوغ له طول أو طول الفترة والمدة التي لم يمدحه فيها، فيقول له: حمى الشعر إلا القليل هم، الهموم التي عندي منعتني من قول الشعر، حمت عن الشعر، أي منعت أو وقفت سدا حاميا ومانعا عن أن أقول الشعر، فلم أقول الشعر، فليس ذلك اختيارا مني، وليس ذلك حبا مني في أن أجفوك أو أن لا أقول فيك الشعر، ولكن الهم حمى الشعر. ثم قال إيش؟ هم، هي هم تنازعت، صار فيها تنازع، بمعنى هي التي حمت الشعر، أي وقفت حامية دون الشعر مانعة له، وأيضا حمت النوم. هم حمى النوم إلا غرارة، وأيضا هذا الهم حمى النوم إلا غرارة، منع عني النوم إلا غرار، والغرار القليل، النوم القليل، يعني هيك الغفوة اللي نسميها إحنا في أيامنا هذه. والغرار أصله قلة لبن الناقة، ظل هيك قطرات في نهاية ضرع الناقة، فهذا بسموه الغرار. ولذلك إيش الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا غرار في صلاة. والمقصود به إنه أنت ما تنقر الصلاة نقرة ديكة، يجب أن تعطي الركوع والسجود حقهما، فمش تركع ثم تقوم مباشرة كالغرار، يعني قليل جدا، هذا هو الغرار. فقالك لا غرار في الصلاة، أي لا سرعة واستعجالة، ولا صلاة كنقر الديكة، إنما يجب التأني وإعطاء كل ركن من أركان الصلاة حقه، فتعطي الركوع والسجود والقيام والقراءة كلها حقها. ثم قال في البيت السادس: كفرت مكارمك الباهرات إن كان ذلك من اختيارا. قل كفرت، جحدت مكارمك، فضلك، أفضلك، الباهرات الواضحات، الجليات الظاهرات، إن كان ذلك من اختيارا. شو ذلك؟ قصد تأخير الشعر، تأخري عن قول الشعر، اختيارا مني، يعني عن الرغبة مني. إنما بقول أكون جاحدا لمكارمك، وأكون رجلا نذلا إن كان تأخير الشعر مني اختيارا وقصدا. ما في قصدية في الموضوع، الهم هو الذي منعني. طبعا هم المتربي، ما هم المتربي؟ يعني هل كان مثلا عنده هم المال؟ ممكن، بس المال ليس أكبر هم المتربي، طموح في شيء يريد أن يصل إليه، لم يبلغه، هو الذي حمى النوم إلا غرار عند المتربي، ليس المال على أرجح تقدير، وليس الزوجة ولا الأولاد ولا شظف العيش ولا قلة الأصدقاء، إنما قلة الحيلة في الوصول إلى ما يريد من معالي الأمور. إذن قال: كفرت مكارمك الباهرات إن كان ذلك من اختيارا. ثم قال في البيت السابع: وما أنا أسقمت جسمي به، وما أنا أضرمت في القلب نارا. يعني ما أنا فيه من الهم وما فيه من السقم، ليس أنا الذي أسقمت نفسي، وليس أنا الذي جعلت النار تحترق وتضطرم في أعماقي. ليش تضطرم النار في أعماق المتربي له شطر الثاني من هذا البيت؟ لأن عنده هموما كثيرة، فتحوجه تلك الهموم إلى الاضطراب. وما أنا، يعني هي ما النافية، أسقمت جسمي به، يعني لم يكن السقم واللوعة والهم من إرادتي ولا من فعلي ولا قصدت إليها، ولكن الزمان أو الهم هو الذي أسقمني، الهم يعني همتي وما أريد من هذا الزمان هو الذي أسقمني، وهو الذي أضرم في القلب نارا، أي جعلني لا ألتفت إلى واجبك وإلى حقك في أن أمدحك، فهذه النار التي تغلي في أعماقي وفي قلبي وفي صدري منعتني من أن أقول فيك الشعر، لكن لست أنا الذي أشعلها، هموم الزمان هي التي أشعلتها. طيب، ثم قال في البيت الثامن: فلا تلزمني ذنوب الزمان إلي أساء وإياي ضارا. فقال يقول له، ينهاه، طبعا هذا النهي زي نصيحة، يقول له ما تكون أنت والزمان علي، مصائب الزمان كلها ركبت فوق كتفي وفوق كاهلي، فلا تزد هموم الزمان هما جديدا بجفوتك لي وإعراضك عني. فلا تلزمني، أي أي فلا تلزم ذنوب الزمان لي، أي فلا تلزمني الذنب الذي أو الجفوة أو قلة الشعر الذي قلته فيك، فلا تلزمني إياه، فلا تجعله ذنبا لازما لي، فلا تلزمني ذنوب الزمان. فالزمان هو يريد أن يقول، فالزمان إلي أساء، فالزمان هو الذي أساء. إذن قوله فلا تلزمني ذنوب الزمان إلي أساء وإياي ضار، أي فلا تزد هموم الزمان علي هما جديدا، فالزمان لا ينفك يسيء لي ويضر بي. قال له يعني لا تكن هما جديدا فوق هموم الزمان. ثم قال في البيت التاسع، يريد أن يخفف هذه الجفوة ويكسر هذا الجليد في العلاقة التي حدثت بينهم. قال له عندي لك الشرد السائرات لا يختصصن من الأرض دارا. انت ناسي أنني صحيح ربما آخر مرة قلت فيها الشعر فيك طويلة أو بعيدة، منذ زمن لم أقول قصيدة، لكن قصائد قبلها، أنت اجمع هذه القصائد أكثر من 30 قصيدة 40 قصيدة قلتها فيك، هذه القصائد التي قلت فيك هي الشرد السائرات، والشرد جمع شرود، ويقصد قصائده التي تسير في كل مكان مثل الإبل الشاردة الذاهبة في كل اتجاه، السائرات الذائعات المشهورات. ولي قال ولي فيك وعندي لك الشرد السائرات لا يختصصن من الأرض دارا، لا يدخلن دارا، لا يخصصن دارا بالدخول دون دار، إذ يدخلن كل الدور، ما في دار لم يدخلها ذكرك بسببي. يا سيف الدولة لا تقل إن تأخرت عليك، دعني أتأخر عليك، أنا قبل أن أتأخر عليك أعطيتك قصائد لم تستثني دارا إلا ودخلتها، فجعلت اسمك على كل لسان، أتجحد فضلي؟ أتنكر هذا الفضل مع عظمة ما قدمته لي وعظمة سلطانك؟ بس أنا أعظم منك يا سيف الدولة، ماذا أنت بجانب شعري؟ أنا الذي جعلت ذكرك على كل لسان. إيش قال له؟ لا يختصصن من الأرض دارا، كل الأرض كل الدور في كل الأرض صاروا يتحدثون بشعر الذي فيك الذي قلته فيك، فمن تفضل على الآخرة؟ أنا أم أنت؟ أما المال الذي أعطيتني إياه فقد ذهب، وأما المال الذي أعطيتك إياه وهي القصائد فهي باقية اليوم، وها هو أي ملعت ما زال يشرحها إلى اليوم. ثم قالوا في البيت العاشر قوافن، هذه قوافن بدل من الشرد. ما هي الشرد السائرات؟ هي القوافي. قال قوافن إذا سرنا عن مقولي، شوف سرنا كأنها مطايا، كأنها إبل تسير عن مقولي، يعني خرجنا من مقولي، مقولي يعني لسانه، آلة القول، وآلة القول هي اللسان، يعني القوافي التي قلتها بلساني وخرجت عن هذا اللسان، شو تعمل هذه القوافي؟ كأنها الإبل والمطايا وإيش قل ماذا قال؟ وثبنا الجبال، مش بس المنبسط من الأرض، بل وثبنا الجبال، واستخدم وثبنا الجبال عالية فتحتاج إلى وثب، وثبنا الجبال. شو قال برضه؟ وخضنا البحارة، البحار الطامة المائجة الهائجة خاضت هذه، فدخل له لا أرض ولا جبل ولا سماء، طبعا الجبال ممكن تكون أيضا العلاقة بالسماء لأنه إيش علو أو صعود في السماء، لا بر ولا بحر ولا ماء ولا سماء إلا ولهجت بذكرك من ورائي أو بسبب قصائدي. دعوني إذن نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة 97، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 118 بعد 200، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.